الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت لي لقد ذكرت لنا سابقا أن السلف كانوا يكرهون أرأيت أرأيت، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. فكيف نجمع بين هذه الكراهة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين؟ الجواب لا إشكال في ذلك ولله الحمد، لأن قول أرأيت التي كرهها السلف رحمهم الله إنما هي فيما لم يقع من المسائل والصور، أو كان يراد بها تعجيز السائل أو الإلغاز عليه أو المجادلة والمحاجة. وأما استعمالها بقصد قرن النظير بنظيره وضرب المثال الموصل للحقيقة المراد شرحها من باب التفهيم وتقريب المسألة للسائل، فهذه مطلوبة طلب ندب واستحباب، لأن تفهيم الناس للعلم أمر مندوب إليه ومرغب فيه شرعا، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان استعمالها من باب الملاجة والمحاجة ومن باب فرض الصور وإشغال المفتين بمسائل لم تقع فهذه مكروهة. وأما إذا كان يقصد بها تقريب العلم والتفهيم فلا بأس بها إن شاء الله.